القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. اليوم العاشر من رمضان. تمر السنوات وتتوالى وتتجلى الذكريات، ويبقى العاشر من رمضان ذكرى لأعظم الانتصارات العسكرية المصرية العريقة في أكتوبر 1973. الأسد اللي قبلك في هذا اليوم هيلة سالم. عزيزتي المستمعة، انتصار العاشر من رمضان السادس من أكتوبر فهو دوما يدفعنا للعزة والفخر، ونبدأ اللقاء بهذه التهنئة. أسعد الله صباحكم بكل خير، كل عام وحضراتكم جميعا بخير، يا رب دايما في خير وحب وسعادة، يا رب دايما ناجحين ومتميزين ومنتصرين، منتصرين على ظروفكم، منتصرين على مشكلات الحياة اللي ممكن تواجهنا. وإحنا النهاردة في يوم نصر العاشر من رمضان، يوم الفوز بالجنة لشهدائنا اللي فادوا أرضهم ودينهم ووطنهم بأرواحهم، اللي قدموا حياتهم لنصرة بلدهم ولحماية أهلهم. النهاردة بنذكر النصر ده، وإحنا مستبشرين بالجنة لأرواح شهدائنا، وإحنا معتزين بنصر الله لجنود الصائمين، الجنود اللي هم اليوم أجداد واللي ظلوا طول عمرهم أبطال متميزين ومنتصرين. البطولات والتضحيات والانتصارات اللي حققوها هي نجاح للمجتمع كله، ومستمرة بفضل الله مع جيشنا وسواعد ولادنا، هي تميز وانتصار لنا كلنا. علشان كده هيظلوا طول عمرنا أبطال متميزين، قدوة ومثل أعلى لنا والجميع الأجيال. لكن عارفين حضراتكم نصرهم ده ما كانش من فراغ، كان من رضا الرحمن، كان بقوة الله عز وجل، كان بعبادة الصبر والصلاة، وتوجه الصوم في رمضان، كان بالاستعانة بالله في جدهم، في عملهم، في جهدهم، في تدريباتهم، استعانوا بالله وعملوا كل الأسباب اللي تحقق النجاح. وبعدها قالوا الله أكبر، هتفوا الله أكبر، زلزلوا بها العدو. احنا النهاردة لازم نذكرهم ونتعلم منهم، لازم نشوف حياتنا بعين الصبر، بالصلاة، بالصوم، يعني نخلص في عبادتنا ونجتهد ونخلص في أعمالنا ونخطط ونرسم مستقبلنا وإحنا كلنا ثقة بنصر الله، بإذنه، بإرادته، بتوفيقه. لازم نفكر في حياتنا بإصرار الأبطال على النجاح، على النصر. انجح في عملك، اتميز، اتقن، كن بطل مثل أجدادك، كن واثق في عون ربنا بإخلاصك، بجهدك، بصبرك. بكرة بإذن الله هتحقق النجاح، هتحقق الأمل والنصر. أسعد الله صباحكم بكل خير. فنان تشكيلي دكتور محمود أبو هدي. والآن نلتقي مع نجوم عائلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أميمة، ما أنا بندهلك يا أحمد. رحت ندهلك يا أميمة، كويس إن لحقتك قبل ما تنزل. ليه خير؟ عايزاني أجيب لك حاجة وأنا جاي؟ أيوة، عارف العصير اللي احنا شربناه بعد المغرب كده؟ لا بقى فكريني. العصير اللي أنا وإنت سميناه عصير النصر. أيوة أيوة، فكره كان زي النهاردة عشر رمضان، بس من كام سنة يا أحمد؟ من كام سنة؟ أيوة، من 49 سنة، وكان موافق 6 أكتوبر. عايزك تشتري لي الفاكهة اللي يوميها عملناها عصير. حاضر يا عيوني. استنى بس استنى. ايه تاني يا أميمة؟ أنا هتصل بعفافة أقول لها تبقى تجيلنا بعد المغرب. وماله؟ عشان تيجي وتشرب معنا العصير. اتصل بيها، أصل أبو دنيا سايبها وشغال سفريات وسايب لي مركز قطع الغيار لوحدي، وديني نازل هو على هناك. ادعي لي بقى ربنا يقويني. الله ايوه يا هديل، ذكرى النصر والكرامه. ومدام اميمه عزمانة لليلادي، يبقى عشان المناسبه الجميله دي برضو. ما انا عارف امك الاحمد وغرامه بالمناسبات الكريمه. مدام اميمه بتقول انها عزمانة على عصير، ومش اي عصير. عصير ده ايه بقى يعني؟ عصير مخصوص مسمياه عصير النص. يا سلام، يبقى الليلادي نروح لهم ونرتوي بالعصير، عصير النصر اللي هتقدمه لنا طنط اميمه وانكل احمد. ضحيت زمان وهضحي تاني ومستعد، وتشد ريح الدنيا شد، صالب في طولي ما انحنتش، يفيك دمي وانت عارفة دمي حر، والعرض لسه مستمر، لسه الحكاية ما انتهتش. يا رجولك اللي هي شجعوني، واللي يروبنا من وجودك، وفينا معاك بروح الله. أما عصير تسلم إيديكي. عصير النصر يا عفاف، عصير العزة والكرامة. هاتي هاتي كمان هاتي. نجحت يا أميمة، يلا صب تاني لمدام عفاف، بس اوعي اوعي تقولي لها التوليفة بتاعته من صنفين ايه من الفاكهة. لا لا لا، مش مهم مكونات العصير، المهم ان رمضان شهر الانتصارات. ايوه مدام عفاف، رمضان شهر الانتصارات في القديم والحديث، وفي رمضان بتهل علينا ذكرى انتصار العاشر من رمضان. غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكترها في شهر رمضان الموافق 6 أكتوبر سنة 1973. أيوة يا أحمد، أنت دايما دقيق في كل المعلومات. مش دايما يا عفاف. ليه بس يا أميمة الكلام ده؟ طيب قول لنا بقى يا أحمد وبكل دقة، ها كل دقة، معركة العبور والنصر. ايه ده الباب بيخبط، هروح افتح. دي اكيد بقى هديل وهيثم. يا مساء النصر عليكم. يا ذكرى تحطيم خط برلين. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا، خش يلا. ما تخليهاش تفرح فيك. حاضر يا مدام عفاف. وبكل دقة، نسمات النصر بدأت الساعة 2 من بعد ظهر يوم العاشر من رمضان. صح يا أحمد، محدش ينسى تفاصيل النصر الكبير يا مدام عفاف. ده انت مذاكر يا هيثم. ذكرى بطولة جيشنا وهو صايم في رمضان. يا عيني، ذكرى حدث اهتزت له القلوب طربا. سيدي يا سيدي، حلو يا هدي. شفت بقى يا سيدي، هم دول بقى عصافير عيلة مرزوق، جايين وجايين مذاكرين بقى وناويين. قولوا يا شباب قولوا. مصر أمانة والدفاع عنها فرض، والعاشر من رمضان بيقول كده. الحقيقة مدام عفاف شهر رمضان بقى ونفحاته. قول يا هيثم قول. وادي يا سيدي العصير، اتفضل يا هيثم. شكرا. العصير يا هدير، اتفضلوا عصير النصر، اشربوا وبعدين نكمل. ونقدم تحية حب وتقدير وامتنان لكل من شارك في حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر. أعزائي المستمعين، كل عام وحضراتكم بخير، ومصر وشعبها ورمزها وجيشها وأمتنا العربية بسعادة يا رب العالمين. في هذه الأيام تمر علينا ذكرى عطرة، ذكرى انتصار العاشر من رمضان السادس من أكتوبر سنة 73، حينما استطاعت العسكرية المصرية تغيير مجرى التاريخ العسكري والاستراتيجي والفكري والعقائدي بما حققه الجيش المصري من بطولات وتضحيات وأسرار وعزيمة، وأيضا تصدير أعظم الملامح البطولية اللي احنا شفناها وشاهدناها وسمعنا عنها، وفي اقتحام أقوى مانع مائي في العالم قناة السويس، وتحطيم خط بيرليف والاستيلاء عليه تماما، وتحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، وحينما أصبح لجيشنا ولبلادنا سيف ودرع. فكان هناك أيضا اللي احنا تعلمناه من حرب أكتوبر العاشر من رمضان، شفنا المردود النفسي والاستراتيجي والمعنوي على مصر وشعبها والأمة العربية في استرداد الكرامة والعزة، وها نحن نجني هذه الثمار الآن في بناء مصر الحديثة ونهضتها ممتزجة بهذه الروح، بروح أكتوبر العاشر من رمضان. فتحية حب واعتزاز واحترام وفخر لكل جندي مصري سطر لنا هذه البطولات التي نتحاكى بها الآن سويا وللأجيال القادمة. تحية حب واعتزاز من الجيش المصري والقيادة المصرية والسياسية ورمز مصر وشعبها وأمتنا العربية من المحيط للخليج في يوم العزة والكرامة العاشر من رمضان السادس من أكتوبر سنة 73. وكل عام وأنتم بخير. كان معكم ومحدثكم الشاعر والكاتب الصحفي شاذ دونك. وحول العاشر من رمضان نور ونصر أجريت هذا الحوار. دكتورة سماح عزب، دكتورة في التفسير وعلوم القرآن، صباح الخير وكل عام وحضرتك بخير. كل عام وحضرتك وكل السادة المستمعين بخير. دكتورة، بنحتفل اليوم بذكرى انتصار العاشر من رمضان. العاشر من رمضان هو نور ونصر، كيف ذلك؟ شهر رمضان كله والصيام خصوصا هو نصر ونور. النور، الصيام هو نور لحياتنا، فرصة لتدريب النفس والارتقاء بها إلى حالة أفضل، فرصة عظيمة على العاقل ألا يدعها تفوت. وأمامنا نموذج ومثال، الجنود في شهر رمضان استطاعوا أن يتفوقوا على الأعداء، ولم يكن الصيام عائقا بل كان دافعا ومشجعا لهم وجعلهم أكثر حماسا وأعطاهم دافع للانتصار على الأعداء. أيضا بركات شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الفضيل، أي عمل الإنسان يريد أن ينجح فيه فلا يجعل الصيام عائقا أبدا، بل في الشهر الكريم نفحات وبركات عظيمة على الإنسان أن يغتنمها. شهر رمضان هو شهر الانتصار، الانتصار على النفس، ترويد النفس، يفكر الإنسان كيف يجعلها في حالة أفضل، ينتصر على الشيطان، يغير من عاداته، يطرد الأفكار السلبية. وبحق، فإن رمضان والصيام نور ونصر. عندما أحرز الجنود النصر في شهر رمضان كانت هناك ذخيرة بجانب السلاح، ولكن الذخيرة الروحانية كانت هي أكثر تأثيرا بجانب السلاح في النصر. نعم، لأنهم لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى ولم يكتفوا بالأسباب، وهذا درس مهم، هو الرجوع إلى رب الأسباب. وعلينا أن نتذكر إن الله إذا أراد شيئا يسر أسبابه، نحن نأخذ بالأسباب لأن الله أمرنا بذلك، ولكن القلب عليه أن يتعلق برب الأسباب. ورمضان فرصة عظيمة أن نجعل العلاقة بيننا وبين رب العالمين أقوى، فكل واحد منا يكتب كيف أكون أفضل ويصنع الجدول الذي فيه ترتيب لحياته، الحياة، الركن الإيماني والركن الشخصي والركن الصحي والعائلي والاجتماعي والمهني والمادي، لكي يكون أفضل ويخرج من رمضان وهو فعلا دخل مدرسة تدريب وتأهيل للنفس لكي تكون أفضل في حياة الإنسان. ما هي الرسالة اللي حضرتك بتوجهيها الآن لشبابنا وبناتنا من هذا النموذج الجندي المصري الصائم؟ تقول لهم إيه؟ إزاي إن إحنا نستغل هذا الشهر وروحانيات هذا الشهر ليكون لنا دافع إلى التقدم والنجاح والنصر أيضا في حياتنا؟ أولا، لا تقل أبدا هذا مستحيل، ولكن قل إن شاء الله سأكون قادرا على فعل هذا الشيء. توكل على الله واستعن به واعمل بالأسباب واغتنم بركة هذا الشهر الكريم وكن أكثر إيجابية وتحلى بالتفاؤل والأمل. صباح الخير، رسالتي النهاردة عن العاشر من رمضان. النهاردة بنحتفل بذكرى العاشر من رمضان، انتصار عزيز على قلوبنا كلنا، الموافق 6 أكتوبر، وده بيمثل انتصار عظيم في تاريخ مصر. ما كانتش مجرد حرب عسكرية، بالعكس دي كانت مليئة بالبطولات، كانت حدث فريد من نوعه أثار العالم كله. إزاي المصريين قدروا يعبروا قناة السويس، أكبر مانع مائي في العالم، وتحطيم خط بارليف في الحصين، وأنه يلقي العدو ضربة قاسية بتحطم فيها أسطورة الجيش الذي لا يقهر. كل ده وإحنا صايمين وإحنا في رمضان. العاشر من رمضان كان درس مهم جدا، ان احنا بروح التحدي والاصرار والعزيمة نقدر نصنع المستحيل. هم دول ابطالنا الصايمين اللي لم يقهروا، والى الان بتفضل حكاياتهم ورواياتهم وبطولاتهم بنحكيها من سنة لسنة ومن وقت لوقت، عشان خاطر اولادنا يعرفوا قد ايه ان البطولات المصرية لا تنتهي. كلنا عندنا أمور في حياتنا محتاجين نعبرها وننتصر عليها، علينا إن احنا نستلهم من روح انتصار العاشر من رمضان عزيمة وإصرار إننا نكون أحسن وأفضل بإذن الله، عشان نفسنا وعشان وطننا مصر الحبيبة. كل التوفيق لمصر دايما وكل أولادها وأبطالها، وإن شاء الله دايما نكون في الأحسن، ورمضان كريم. كنت معاكم صفاء فوزي، كاتب ومحاضر في مجال التنمية والتطوير. عزيزتي المستمعة، وللكلمة الطيبة تأثير رائع في الناس والروابط الإنسانية، ومع منى خليل مسؤولية الكلمة، ورمضان كريم. ونلتقي والأستاذة حنان الششتاوي، إخصائية تعديل سلوك. أهلا بك يا أستاذة حنان. أهلا بك يا فندم. والنهاردة هنتكلم عن مسؤولية الكلمة، نتكلم عن متى تكون الكلمة ثواب ومتى تكون عقاب على قائل هذه الكلمة. أولا، الكلمة ثواب أو عقاب، بمعنى إيه؟ إننا كل كلام بتلفظ به كفرد عاقل، يا إما أقوله أنا عارف كويس جدا إن الكلمة بتاعتي دي بناءة ربنا هيجازيه عنها خير، وبتكلم في صميم عملي وشغلي، ما تدخلش في حياة حد، ما جيش أكلم على حد، أغتاب حد، يبقى أنا دلوقتي هاخد إيه؟ هاخد سكة العقاب. لا، أنا عايز الثواب بتاعي، ثواب الكلمة، فليقل خيرا أو ليصمت. أنا دلوقتي باجي أتكلم، أجود في شغلي، أبتدي أوصف محاسن الأخلاق، أبتدي أتصرف تصرف سليم يخلي اللي قدامي يفضل متمسك بيا ويفضل قاعد في حواري وأسلوب كلامي ومناقشته معايا، أبتدي أديله أفكار، أبتدي أتحرك معاه من القاع، أبتدي أخده أطلع بيه خطوة خطوة خطوة خطوة عن طريق الكلمات الجميلة الجيدة اللي احنا بنطلعها. أكون إيجابية يعني. الكلمة كلمة بتبني، في كلمة بتهد. أنا شفت ابن من أبنائي بيسألني عن حاجة، والحاجة دي بالنسبة لي مش مهمة بالنسبة لي، بس طالما سأل يبقى مهم عنده. طالما سأل وجالي وأنا عاوز أعمل كذا لازم أجاوبه وأجاوبه إجابة طليق بيه، وإن أنا رفضت أوضح له أنا رفضت إيه وإيه سلبيات الموضوع وإيجابياته. لكن أنا أرفض من غير ما أتناقش مع ابني أو أخلي كلامي بيه حاد، يبقى أنا دلوقتي برضو ببني عنده نوع من أنواع الإنهزامية والإنكسار. لا أنا مش هفكر تاني ولا هتكلم تاني مع إيه. الكلمة ليها وصف يا أستاذة حنان، يعني يقال الكلمة الرشيقة، الكلمة الراقية، الكلمة الطيبة. بالفعل يا فندم، وفي الوقت نفسه لما باجي أتكلم مع ابني أو بنتي أو حد في الأسرة أبقى عارف كويس جدا إن أنا زي ما هتكلم مع ابني علشان أرفع من شأنه، زي ما بتكلم مع بنتي عشان ما تسمعش لحد تاني غيري أصدقاء السوء، عايزة دلوقتي أتكلم مع الأسرة عندي مع الجدة والجدود، نبتدي دلوقتي نحدد في حياتي ان انا اتكلم معهم كلمات بناءة، اتكلم كلام بلطف لا تكن غليظا فينفض الناس من حولك، ولكن مع اللين والعطف الناس كلها بتتجمع معاي بحلو الكلام. حلو الكلام، لسه كنت اقول حلو الكلام يجمع الناس، واحنا في رمضان يعني شهر الخير والكرم كله، وشهر التقاء بقى الأصحاب والعيلة والأسرة الصغيرة، فخلي دايما بالنا من اللي احنا بنقوله حتى بيننا وبين بعض كأسرة، يعني نخلي بالنا من ألفاظنا من مفرداتنا. لما أقول مثلا لحد من ولادي أي تعليمات أخد بالي، لما أعاتب أخد بالي، خصوصا مع الزوج أو الزوجة. يعني بالضبط يا فندم، وفي حاجة مهمة جدا جدا إحنا دايما بنقولها مع أولادنا، وإنت لما تيجي ترد شوف الكلمة المناسبة في الوقت المناسب بالصيغة المناسبة، التون بتاعك ما يعلاش، وصل للي انت عايزه بهدوء. وصل اللي انت عايزه بهدوء هيوصل والله، وطول ما هو بيتكلم بعصبيه ونرفزه انا مش عارفه اسمع التاني. انا مش عارفه اسمع انا عاوزك تكلمني بالراحه عشان الناس تسمعك وتفهمك. وبالتالي لازم الام تعمل حاجه مهمه جدا، اعكسي الكرسي، حطي نفسك مكان ابنك، حطي نفسك مكان زوجك لو انت في الموقف ده، وهو كمان مكان يعني، وهو طبعا يعكس الكرسي. بس ايه رد الفعل بتاعي، شكله عامل ازاي؟ وليه انا بعمل كده؟ ولما نيجي نعكس الكرسي هنرتاح كلنا وننعم بحلو الكلام. عزيزتي المستمعة، مع حلول شهر رمضان المبارك عادة ما يواجه الأباء مشكلة تدريب الأطفال على الصيام، ومع هبة يوسف ونور الكلام وكيفية تدريب الأبناء على الصيام. أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الوعظات وتدريب الداعيات. دكتورة إلهام، أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا بك يا هبة وبالسادة المستمعين. دكتورة إلهام، لقاء جديد مع حضرتك النهاردة ونور الكلام، وكلامنا النهاردة عن كيفية تدريب الأبناء على الصيام. طبعا أولادنا هم فلزة أكبتنا، هم النور اللي احنا بنشوف بيه في حياتنا، علينا واجب كبير جدا تجاههم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. يبقى لازم واجب علينا ان احنا نسعى ونعمل كل حاجة تبعد أولادنا عن النار. ليه؟ علشان يكونوا موجودين معنا في الجنة. ربنا برضو في القرآن الكريم بيقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فالإنسان المؤمن الأعمال الطيبة اللي هيعملها هيخلي أولاده بسببها، وعلمها لأولاده هيخلي الأولاد بسببها معاه في الجنة، نبقى كلنا مجتمعين. والتدريب والتعليم يجب أن يبدأ في الصغر.